خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان والإسلام، عوض طيب مبارك مع القرآن الكريم وذلكم العالم القرآني. القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارئ الدول العربية العالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ محرم العطار، سائلين المولى له التوفيق علينا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم يعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة الله خير الرازقين والله خير الرازقين وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا خير من اللهو ومن التجارة الله خير سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فغدى والذي قدر فغدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فغدا والذي قدر فغدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فغدا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وأفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها إذا يغشاها والسماء وما بناها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار والليل إذا يغشى والسماء وما بناها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. لا إله إلا فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد خط الايمان والاسلام سمعنا لكلمات الله تبارك وتعالى وليس لاعلان فضيله القارة الشيخ محرم العطار قارئ اذاعه كبيره مصر العربيه وعد القوم في الرابطه الدقهليه والموقف من طريق مركز ملايين الدقهليه. اما جهه الاذاعات المحليه إدارة محمد سلام وبرهو مطوش، شركة الهندسة الكهربائية تحت إدارة الحاج ناصف حسنين وفكر حسنين المقيمين بكفر الروك، مخرج فرز أبي الكبرى تحت إدارة عنتر وأخواته المقيمين بكفر الروك، أخوات الإيمان والإسلام إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.